يفلحون. وأن يعرفوا أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة التنبيه على العناية بالسنة، ولهذا ينبغي على طلبة العلم خاصة وأهل الدعوة أن يكثروا من ذكر تعظيم السنة والدعوة إليها والعناية بها. ولهذا تجد أنه عليه الصلاة والسلام كما قال جابر بن عبد الله في الصحيح كان إذا على المنبر خطيبا قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا لما أوصى أصحابه من بعده قال في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه الإمام أحمد وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا في حديث العرباض بن ساريه إشارة علمية فاضلة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد أكمل الله له الدين، فما جاء به الخلفاء الراشدون ليس معناه أنه ثم نقصا في الدين، فإن الله قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت عن النبي وهو في حجة الوداع. إذن لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لماذا لم يقل عليكم بسنتي ويسكت أو يقف عند هذا الحد؟ أليس الله قد أكمل الدين؟ هنا أمر مهم من الإدراك، وهو أيضا يرجع إلى المعاني التي أشرت إليها، إلى أن كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من فقه، أليس كذلك؟ فالخلفاء الراشدون هم الذين وضعوا قواعد وأصول هذا الفقه بأفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم. فإذا هذا الذي بناه الخلفاء الراشدون في خلافتهم الراشدة التي على منهج النبوة تمثل المنهج لفقه الإسلام. فقه الإسلام ليس بمعنى الفقه الاصطلاحي الذي ينتظم مع التفسير والحديث والأصول الفقه وما إلى ذلك، وإنما أقصد بالفقه الفقه الذي عناه الرسول بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا زمن النبوة أو كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام هو النص، بقي فقه هذا النص. من هم الذين وضعوا الفقه الأكبر والقواعد لفقه هذا النص بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم؟ هم الخلفاء الراشدون. فإذا إنما أوصى النبي بسنتهم لأن هذا المحيط الذي وضعه وطبقه الراشدون الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هو المنهج الراشد في فقه الإسلام. أما ما بعدهم بعد منهج الخلفاء من الفقه فإنه فقه إيش؟ اجتهادي، كثرت فيه مادة الاجتهاد والاحتمال، وفيه الصواب وفيه الخطأ، فأصبح وكثر فيه الاختلاف حتى، فأصبح فقه يدخله كثير من إيش؟ الاختلاف، بخلاف ما عليه الراشدون رضي الله تعالى عنهم. فإذا هذه المسألة مما ينبغي العناية بها والإشارة إليها، ولكن ينبغي كذلك أن يكون طالب العلم، وهذا قاعدة مضطردة في كل أصل علمي، أنه يكون فقيها في دعوته إلى ماذا؟ إلى السنة وعنايته بها وتعظيمه لها. فإذا دعا إلى السنة فإنه لا بد أن يكون متحققا أن الأمر الذي دعا إليه ماذا؟ أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عن قول ما أو فعل ما بأنه بدعة فلا بد أن يكون قد انضبط له انضباطا معلوما على القواعد العلمية المعروفة أن هذا القول إيش؟ بدعة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون العناية بالسنة أو تعظيم السنة توجب الاستطالة على الناس ولا سيما على أهل العلم، لأنه يعرض أحيانا من بعض المبتدئين في طلب العلم، وربما هذا عرض في بعض الأعيان من أهل العلم الذين تأثروا بطبيعة من أحوالهم الخاصة، أنه ربما استطيل على كبار من أهل العلم الذين عرفوا بالسنة والجماعة بسبب أو بمبرر، إن صح التعبير، بمبرر أن هذا من باب تحقيق السنة وهذا ليس من الهدي، لأن من أصول أهل السنة والجماعة في هديهم وأخلاقهم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها، وهذا معروف من نصوص الشارع عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن تيمية في الواسطية: ومن طريقتهم أنهم يرون، يعني أهل السنة، ترك الاستطالة، ترك الاستطالة على الخلق، لا يستطيلون على الخلق، ولهذا ليس من خلق المؤمن أن يكون نابزا وأن يكون سابا وأن يكون لعانا وأن يكون شاتما وما إلى ذلك. قالوا: ومن طريقة أهل السنة أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق، قال: بحق أو بغير حق، يعني حتى إذا كان الحق معك فإن العدل يكون ماذا؟ إيش؟ واجبا، ولا تجوز الاستطالة، لأن من تعود الاستطالة في لسانه والبذاء في لسانه بحجة الدفاع عن السنة فهذا ليس منهجا على منهج النبوة. أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث رجلا كما ثبت في الصحيح إلى دوس، وهي القبيلة ربما دون القبيلة من العرب كما هو معروف في تاريخها وواقعها اليوم، قوم من جنوب جزيرة العرب، بعث إليهم رجلا أو داعي يدعوهم إلى الإسلام، فرجع الرسول أي من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، يعني عاندت أيضا رد الداعي وعاندوا في رده، فادعوا الله عليهم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو دعا لكن قال كلمة، هذا الدعاء، نعم أحسنت، لكن قال كلمة قبل الدعاء في رواية الصحيح، قال: إني لم أبعث لعانا، إن مع أن الرجل ما قال يا رسول الله إلعنهم، قال أدع عليهم، والدعاء قد لا يكون باللعن، قد يكون باللعن قد يكون غيره، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فإذا لا ينبغي أن يكون ضبط السنة وحفظها والدعوة إليها والتحذير من البدع محركا للعدوان في النفس ومحركا للاستطالة على الخلق، فإن هذا يجب على طالب العلم خاصة والمسلم عامة أن يكون فقيها فيه، معتدلا فيه، منضبطا فيه، فلا يقصر في الدعوة إلى السنة والعناية بها. لماذا؟ لأنه هذا من أصول الإسلام، الدعوة إلى السنة، ولا سيما أن البدع مع توالي العصور لعبت بعقول المسلمين ونفسياتهم، وأنتم ترون الآن كثيرا من عوام المسلمين وسوادهم عاثت فيهم الخرافات والأساطير والخزعبلات والأوهام، وظلوا في مسائل من الشريعة ووقعوا في أنماط ربما من الضلال أو ربما من الشرك عن التوحيد. فلا شك أن هذه الفتن البدعية يجب على أهل الإسلام عامة وأهل العلم خاصة أن يعنوا بدعوة العامة إلى السنة، وأن يقربوهم إليها، وأن يبينوا لهم فساد هذه البدع وأنها مخالفة للعقل والشرع وما فيها من الخروج عن هدي الرسول، ولربما كان فيها خروجا عن أصول من أصول الدين الكلية في مسائل توحيد العبادة وقدر الله وصفات الله جل وعلا وما إلى ذلك. فهذه لا ينبغي التساهل فيها، لأن الخرافة اليوم نشاهدها قد عثت في كثير من عقليات وسواد المسلمين ولا سيما العوام، وأصبحوا يفعلون أفعالا منكرة في شريعة الله، بل ومنكرة حتى في العقل وفي الفطرة. فالعناية بالسنة هذا أصل من أخص أصول الإيمان بالله ورسوله، ولكن يجب أن يكون ذلك على منهج الرحمة والعدل والفقه والوسطية التي قالها الشارع عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا بد لمن تكلم في أحد من الأعيان أن يجتمع فيه شرطان، الشرط الأول أن تكون نيته صالحة، ما قصد بذلك أنه فرح بخطأه أو في نفسه عليه شيء فلما أخطأ خطأ أراد أن يشهر به تحت مبرر هذا الخطأ، لا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله. الثاني أن يكون بعلم بين، فلا يتكلم في الناس بماذا؟ بجهل أو حتى بظن، لأن المؤمن لا يتبع الجهل ولا يتبع الظن، وإنما الظن هو طريق أهل الأهواء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وإذا لم يكن عندك علم في هذا المعين أو في هذا الفعل فإن السكوت هو الواجب، ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا ننبه إلى هذه الأصول العلمية. المقدمة الثانية حتى نختصر ضبطا للوقت المنظم عند الإخوة، المقدمة الثانية العناية بفقه الاستقراء، كيف تفقه السنة وامتيازها عن البدعة. نعم، هذا الكتاب الذي نحن بصدد النظر فيه والقراءة العلمية العامة الموضوعية فيه، كتاب الشاطبي، ما كتبه علماء آخرون، الكتب التي تعنى بضبط هذه المسائل، هذا نوع من الفقه يحتاج إليها طالب العلم. ولكن الفقه للسنة وامتيازها عن البدعة وأحكام هذا الباب، إذا أردت تحصيله على سبيل الضبط والتحقيق، فإن هذا لا يكون إلا بالاستقراء. استقراء ماذا؟ أولا استقراء نصوص الكتاب والسنة، سعة النظر في النصوص، خاصة نصوص الكتاب، ثم بعد ذلك نصوص السنة التي وصلت القرآن وبينت أحكامه. ومما يشار إليه اليوم أن العناية بفقه القرآن يأتي أحيانا على فقه معاني الكلمات، وهذا اصطبغت به كثير من كتب التفسير، وهو نوع من العلم وليس الفقه كله في القرآن، يعني ليس هو الفقه كله في القرآن، لابد أن تفقه المعاني التي تضمنها القرآن، وغير المختصة بمسائل العبادات والمعاملات التي تسمى بالفقه في الاصطلاح الخاص، إنما فقه أصول الاعتصام بالسنة. كذلك في السنة المتأخرون درجوا على كثرة العناية بالمختصرات المعنية بأحاديث الحلال والحرام في أبواب المفصل أو مفصل العبادات، ولهذا كان منهج المتقدمين من أهل العلم أهل الرواية أنهم إذا صنفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا ما صح أو ما أرادوا ضبطه في هذا الكتاب من السنة. ولهذا إذا نظرت صحيح البخاري وجدت فيه كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ولكن تجد فيه كتاب الإيمان، وتجد فيه كتاب التوحيد، وتجد فيه كتاب الاعتصام بالسنة، فلا بد أن يكون طالب العلم على استقراء للنصوص وتأمل فيها. اثنين، أن يكون مستقرئا لكلام العلماء. فالعناية بفقه الاستقراء هذا هو الفقه الذي يحصل به لطالب العلم الضبط العلمي لهذا الباب، لأن هذا الباب أيها الإخوة باب شديد شأنه، لأن فيه حكما على المسائل بأن هذا من السنة أو هذا من البدعة، وتعرف أن هذا أمر ليس باليسير، ولهذا لا بد أن طالب العلم يكون على فقه واسع. وأنت تعلم أنك إذا أخذت كتابا واحدا مثل كتاب الشاطبي فهذا يسهل على كل طلبة العلم، من صحة العبارة يسهل على أي طالب علم أنه يجلس شهرا أو شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ويقرأ هذا الكتاب إلى إيش؟ أن يختمه، وربما لخصه في أوراق أو في جملة من الأوراق. فهل معنى هذا أنه فقه هذا الأصل الكبير، الفرق بين السنة والبدعة والاعتصام بها والمسائل؟ لا، أنا أقول لا يوجد كتاب على الإطلاق من كتب أهل العلم إذا قرأته تكون انتهيت إلى نتيجة إيش؟ إلى نتيجة نهائية أو إلى نتيجة مفصلة. لا يعد أن يكون هذا الكتاب مع قدره وشرفه وتحقيق مؤلفه كتاب من أهم الكتب في هذا الباب، ولكنه ليس الكتاب الواحد، وليس هو الذي يحصل به الضبط لهذا الباب، بل ضبط هذا الباب لابد أن يكون بالاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة، استقراء كلام العلماء ولا سيما السابقين من أئمة هذه الأمة وفقهائها ومحدثيها وما إلى ذلك. وأنا دائما أوصي طلبة العلم بأمرين، أن يعنوا بالاستقراء وأن يعنوا بالتقاط كتب المحققين من أهل العلم. فإذا كان طالب العلم على هذه العناية يعنى باستقراء النصوص، يعني إنسان يتكلم في مفاصل السنة والبدعة وتمييز السنة من البدع وما إلى ذلك، وربما تكلم في أحكام مغلظة في هذا القول أو هذا الفعل أو هذا القائل أو هذا الفاعل، هذا لا بد أن يكون عارفا بكلام الله وإيش ورسوله عليه الصلاة والسلام. وربما تفاجأت أنه ربما ما استكمل صحيح البخاري أحيانا قراءة فضلا عن حفظه. فأقل ما يكون لطالب العلم أنه يتأمل في كتاب الله كثيرا، ويقرأ في تفسيره، ويقرأ في سنة النبي، ولا سيما الجرد المتأمل لكتب السنة المشهورة، وأخصها الكتب التسعة الصحيحان والسنن والمسند والدارمي، يعني سنن الدارمي وموطأ الإمام مالك. يعني لابد أن طالب العلم يقرأ دواوين الإسلام. مع الأسف اليوم هناك أحكام بالقوة، أحكام وما في خلفية لهذه الأحكام. السابقون من أئمة هذه الأمة في قراءة، في اطلاع، في ضبط، في حفظ، في فهم، ومع ذلك الأحكام تأتي بنوع من التردد، نوع من الهدوء، نوع من، طبعا لا نريد أن نشكك دائما في الأمور. ليس من العقل ولا من العلم ولا من الشرع أن طالب العلم دائما يكون مترددا، بل لا شك أن ثمة مسائل يجب ماذا؟ القطع والجزم بها. حتى في مسائل الفقه، أنت إذا قرأت في مسائل الإمام أحمد، لا نقرأ مسائل الإمام أحمد التي جمعها أبو داود وعبد الله وما إلى ذلك من كبار أصحابه، هناك جزء فيها المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، وهي مسائل فقهية توقف الإمام أحمد فيها. لكن هل التوقف هذا ميزة دائما أو قيمة علمية دائما؟ لا. هناك جزء مسائل جزم بها الإمام أحمد، هناك جزء بالمقابل أكثر من ذلك مسائل حلف الإمام أحمد عليها. يعني هناك جزء المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، يعني يسأل يا أبا عبد الله تذهب إلى كذا فيقول إي والله، فسماها بعض الأصحاب المسائل التي إيش حلف عليها الإمام أحمد. إذن طالب العلم لا بد أن يكون مقدرا لدرجات المسائل، واسع الفقه والاستقراء. المقدمة الثالثة أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب، أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي أو كلام غيره من أهل العلم، أن يعرف طالب العلم أن ما جمع في هذا الباب سواء في كلام الشاطبي في الاعتصام أو في كلام أحد العلماء، هكذا تكون العبارة أدق، أو في كلام أحد العلماء مما سمي أصلا أو قاعدة أو ضابطا أو حدا في معرفة السنة وأصولها والبدعة وأحكامها، فإنه ينقسم إلى قسمين في الجملة. قسم منه يعلم أنه منضبط بالنصوص، أي بدلالة النصوص وبإجماع أهل العلم عليه، وبإجماع أهل العلم عليه. وقسم منه هو نوع من الاجتهاد، وقسم منه هو نوع من الاجتهاد الذي يدخله الصواب وإيش والخطأ باعتباره نظرا علميا لأحد من أهل العلم، باعتباره نظرا علميا لأحد من أهل العلم. فليس كل من سمى كلامه الذي وصل إليه أصلا أو قاعدة أو ما إلى ذلك من التعبيرات يلزم أن يكون إيش، يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون كذلك، بل لا بد أن يوزن هذا بالاستقراء في نصوص الكتاب والسنة، في كلام أهل العلم السابقين. فإذا تبين أنه إجماع وأنه منضبط صح أن يكون كذلك، وإلا أصبح ماذا؟ وإلا أصبح نوعا من الاجتهاد. ثم بعد ذلك يشار إلى فقه تخريج الفروع على هذه الأصول بدرجاتها. فالمخرج على الظني ليس كالمخرج على القطعي، والمخرج على القطعي لا يلزم أن يكون ضرورة بدرجته، لأنه قد يختلف الناظرون من أهل العلم في مناسبة هذا الفرع لهذا الأصل. وهذا المعنى أشرنا إليه في أوائل الكلام. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة تتعلق بفقه الفرق بين، أو تقول تتعلق بحكم الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. تتعلق بفقه الجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. من هدي أهل السنة والجماعة العناية بالجمع بين الشرع وإيش والقدر، وأن القدر ليس حجة على إسقاط الشرع، هذا أمر معروف. وإنما احتج بالقدر على إسقاط الشرع أهل الإشراك الذين قالوا كما ذكر الله عنهم لو شاء الله ما أشركنا، فهذا جمع بين الشرع والقدر. ولكن ثمة فرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي، ولهذا ليس كل ما أراده الله قدرا يكون أراده وأحبه شرعا كما هو معروف. لما مناسبة هذه المقدمة هنا؟ مناسبتها أن هذه الأحاديث الواردة في افتراق هذه الأمة وغربة الإسلام وما إلى ذلك، هل هي من باب الأمر الشرعي أو من باب الخبر القدري؟ مثلا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا نص خبري قدري أليس كذلك؟ افترقت اليهود إذا أن قالوا ستفترق هذه الأمة، مع أن حديث غربة الإسلام مخرج في صحيح مسلم، يعني هو حديث محفوظ منضبط الصحة، بخلاف حديث افترقت اليهود إلى آخره، فإنه حديث حسنه وصححه كثير من أهل العلم، لكن من أهل العلم من تكلم فيه، فليس هو من الحديث المنضبط على التمام عند سائر أهل العلم. والبخاري لم يخرج حديث غربة الإسلام، وإن كان بعض من نظر في تراجم البخاري وما يقولون أو ما قاله من قاله من الحفاظ إن فقه البخاري في تراجمه، قالوا إنه أشار للحديث بأنه خرج حديث عمر في أول كتابه وهو حديث غريب، وختم كتابه بحديث إيش غريب، فكأنه يشير إلى حديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع أني أرى أنه مثل هذا التكلف في انتزاع فقه البخاري ليس محمودا، هو له فقه في تراجمه لكن ليس إلى هذه الدرجة من التكلف التي لا مبرر لها، لأن كون البخاري لم يخرج الحديث لأنه ليس على شرطه أو لسبب آخر رآه في ذلك. المهم أن هذه الأحاديث هي من الأحاديث المتعلقة بقدر الله جل وعلا، فإذا ليس معنى هذا أننا مأمورون بماذا؟ بتطلب هذه المعاني، يعني لا ينبغي أن نتطلب غربة الإسلام. وإذا كان الخير والسنة شائعة في بلد يتطلب الإنسان بعض الاختصاص أو بعض الامتياز، لا نتطلب هذا الافتراق، هذه أحكام قضاها الله وقدرها جل وعلا، لكن المسلم مأمور بماذا من حيث الشريعة؟ بالاعتصام بالسنة والاجتماع عليها، لأن الله ما أمرنا بأمر واحد وهو الاعتصام بالسنة، بل أمرنا بالاعتصام وأمرنا بما بالاجتماع، فهذان الأصلان هما بهما قوام الدين، أن أقيموا الدين إيش ولا تتفرقوا فيه. فإذا ليس معنى حديث إن الإسلام بدأ غريبا أو ما في معناه أن طالب العلم أو المسلم يلقى في روعه أنه يتطلب صناعة هذا الأمر. وهذا إشكال اليوم يقع فيه الكثير من الناس حتى من بعض المبتدئين في طلب العلم، أن بأخبر بفتن في آخر الزمان أخبر بها كأخبار قدرية، فليس معناه أننا نحاول إيش أن نفتعل وجودها، لأنها إذا أراد الله أن توجد ماذا وجدت شئنا أم أبينا. فإذا ليست هي أمور بالضرورة تكون فاضلة ما يتعلق بالفتن، بل يتباعد المسلم عنها. فإذا لا ينبغي أن يلقى في روع الإنسان أو كما يقال في شعوره حركة أحيانا تكون واعية وأحيانا ليست بواعية أنه يتطلب اصطناع الغربة لنفسه أو لخاصته أو ما إلى ذلك، ويتقيد برجل واحد وبشيخ واحد ولا يكون عنده في هذا الزمان إلا هذا الرجل هو القائم بالسنة أو المحيي لها أو الحافظ لها أو ما إلى ذلك، ويترك أو ينعزل بمقاله أو بحاله أو بشعوره عن سواد أهل العلم. لا شك أنه في منذ عصر الخلفاء الراشدين في آخر عصرهم ظهرت السنة وماذا والبدعة. السنة موجودة من بعث الرسول، لكن قصدي أنها ظهرت ماذا؟ البدعة. ظهرت الخوارج والشيعة ثم جاءت القدرية، ولا تزال هذه الفرق والبدع قائمة. فإذا لا نتصور أن الناس يجتمعون على سنة واحدة، لا شك أن البدع قائمة وموجودة ومتكاثرة، لكن أيضا لا ينبغي أن يبالغ في تضييق السنة وفي تضييق دائرتها، فإنه أعني الاختصاص برجل واحد أو بمكان واحد ليس معناه، بل السنة ولله الحمد اليوم موجودة في عامة بلاد المسلمين، أي توجد صور وعنايات واهتمامات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها للجمع والفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. نكتفي بهذا القدر اقتصادا أو انتظاما في الوقت، وغدا إن شاء الله تعالى نعلق على إجابة الأسئلة، وذلك بعد أن ننتهي من المجلس. أنبه باختصار أنه ينبغي للإخوة أن يحاولوا أن يطلعوا ولو اطلاعا مجملا على الباب الأول من الكتاب، حتى إذا تكلمنا في معانيه وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى يكون التصور بشكل ما أو إلى حد ما مسبوقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدراسة والنظر في كتاب أبي إسحاق الشاطبي الذي سماه بالاعتصام، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة بمكة المكرمة. سبق أن أشرنا في المجلس الذي سلف إلى مقدمة المصنف وإلى شيء من ترجمته وما بنى عليه كلامه في هذا الكتاب، ونأتي في هذا المجلس إلى استقراء مختصر في الباب الأول من الأبواب العشرة التي ينتظمها هذا الكتاب حسب ما رتبه المصنف رحمه الله. فإنه جعل الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظها، وهذا الباب يكاد يكون أهم ما في هذا الكتاب باعتباره الباب الذي يبين لك المصنف به المفهوم الذي حدده ورجحه وانتهى إليه في مفهوم البدعة وحدها كما يعبر في الأصول. وسبق أن أشرت في المجلس الذي سلف إلى أن الأمور التي تتعلق بفقه الشريعة ومقاصدها، وهذا الباب منها، يعني باب الاعتصام بالسنة والتجافي عن البدعة، ينبغي لطالب العلم ألا يقتصد في فقهه وتتبعه بأخذ الضوابط التي ينص عليها من ينص من أهل العلم بما يسمى حدا أو رسما أو تعريفا أو ما إلى ذلك من المصطلحات التي نظمت في العلوم في القرون المتأخرة. فإن طالب العلم إذا اعتبر هذه الحدود وألح على اعتبارها وارتكز عليها، فإنه في كثير من الحال لا يكون مسددا في فقهه لهذا الباب، لأن هذا الباب كما أسلفت فقهه ليس بهذا وحده، وإن كان هذا مما يستأنس به ويستفاد منه، ولكن الفقه في باب الاعتصام بالسنة والتجافي عن البدعة والفرق بين ما يكون بدعة وما لا يكون بدعة، هذا فقه يؤخذ من استقراء نصوص الكتاب والسنة والهدي الذي كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، وإلا فإن من التزم الاعتبار بكتاب متأخر فإنه يقع في كثير من السقط ويقع في كثير من الغلط. ليس بالضرورة أن هذا الغلط يكون موجبه وهذا الكتاب الذي التزمه أي كتاب كان، وإنما لأن الحقيقة في مثل هذه الموضوعات الكلية أكبر من أن تختصر بإيش؟ بمؤلف واحد أو بكتاب واحد وما إلى ذلك. ولهذا نقول هذا الباب عن الباب الأول تضمن خمسا من المسائل نشير إليها وإلى كلام المصنف فيها، ويعلق على ما قرره المصنف بيانا واستيضاحا وتفسيرا وسؤالا أحيانا، فإن المقصود من هذا الدرس هو بيان بعض معاني المصنف من جهة وذكر بعض السؤالات على كلام المصنف من جهة أخرى. فالمسألة الأولى تتعلق بمادة الابتداع من جهة اللغة، وأفاد المصنف هنا أن مادة بدع هي بمعنى الاختراع على غير مثال سابق، فمن اخترع على غير مثال سابق فهذا بدع في اللغة وهذا ابتداع في لغة العرب، ويسمى هذا الفعل بدعة. وعلى هذا المعنى جاء القرآن الذي نزل بلسان العرب في مثل قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنه ليس هو أول الرسل بل سبقه رسل وسبقه أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا المعنى اللغوي لكلمة البدعة هي ما ليس على مثال سابق، فإذا كان الشيء ليس على مثال سابق سمته العرب بدعة أو بدعا أو ابتداعا بحسب أحوال اللسان والسياق. وهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنك ترى منه أن ثمة تناسبا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، فإن البدعة في الشرع هي ما أحدث في دين الله سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، بمعنى أن الشارع ما جعل هذا العمل عبادة أو ما جعل هذه الهيئة أو الفعل أو القول عبادة، فمن جعله عبادة فقد ابتدع في الدين. فإذا ثمة تناسب بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي، والعلاقة بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية كما هو معروف مما تكلم العلماء فيه. العلاقة بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية تكلم العلماء فيها، فإذا كمثال مشهور إذا جئت مثلا اسم الإيمان في اللغة ما هو واسم الإيمان في الشرع ما هو، فقلت إن الإيمان في الشرع هو ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو قول وعمل كما اتفق على ذلك الصحابة والأئمة، وقال من قال من أهل اللغة وأهل الكلام والفقه بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهل هذا على التسليم المطلق؟ ثم ما العلاقة بين التصديق في معناه اللغوي وبين الإيمان؟ هذه أمور هناك جملة من المسالك العلمية لها، ممن تكلم عن هذه المسالك أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل، فإنه ذكر أن ما جاءت به الشريعة من الأسماء وقد جاءت به اللغة، فإن الصلة بين الاسم اللغوي والاسم الشرعي لأهل العلم والنظر فيه جملة من المسالك، منهم من يرى أن الشريعة تنقل نقلا مطلقا عن الأسماء اللغوية أي عن أصل المعنى اللغوي، منهم من يرى أن الشريعة تكمل المعنى اللغوي، ومنهم من يرى أن الشريعة تقر المعنى اللغوي ولكن تنقله من الإجمال إلى التفصيل الذي لا يتحصل إلا بخطاب الوحي. هناك جملة من التوجيهات لهذا المعنى، كثير من هذه التوجيهات يكون نظريا ليس إلا. على كل حال هذا هو معنى البدعة. ومن هنا سمى عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الفعل الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما اجتمعوا في صلاة التراويح، فقال عمر كما ثبت في الصحيح: نعمة البدعة هذه. فهذا من باب السياق اللغوي وليس من باب السياق الشرعي، هذا ليس من باب السياق الشرعي، لأنه لو كان من باب السياق الشرعي للزم أن عمر كأنه يقر ما هو إيش بدعة في الشرع، والأمر بطبيعة الحال ليس كذلك. فهذا من السياق اللغوي المحض، ولهذا لا يمكن أن يتكى على كلمة عمر هذه كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى في من قال من أهل العلم من المتأخرين إن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فهذه الكلمة التي قالها عمر قالها كرجل من العرب، كرجل ينطق بلسان العرب، لا تدل على أن ثمة في الشرع ما هو بدعة، وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا بدعا، أي أن هذه الحال لم تكن مضطردة بهذه الصورة التي اجتمع الناس فيها في خلافة عمر. وإلا فإن الناس صلوا صلاة الليل جماعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به غير ليلة، كما في حديث عائشة وزيد بن ثابت وغيرهما، وهي مخرجة في الصحيح. فإنما أراد عمر أمرا آخر كما سيأتي إن شاء الله التنبيه إليه في مسألة تقسيم البدعة. هذه المسألة الأولى، ولا أحب أن أقف معها كثيرا لأنها تتعلق بالاسم اللغوي ومناسبته للتسمية الاصطلاحية المرادة في خطاب الشارع. المسألة الثانية، أشار المصنف يعني أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله إلى أنه ثبت في علم الأصول كما عبر رحمه الله، يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. أنا أحب أن نقرأ من كلامه حتى يكون التعليق عليها أدق في ذكر التفصيل أو في ذكر السؤال على كلامه رحمه الله. هذه الأقسام التي ذكرها الشاطبي، نعم، هي مشهورة في الأصول إما بهذا التقسيم الثلاثي، أو يجعلونها خمسة ويسمونها الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، عفوا الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. نعم، الاستحباب بمعنى الندب كما هو معروف، وإن كان البعض قد يفرق بين السنة وبين المندوب. هذه مسألة لها تفصيل في كتب الأصول، لكن مقصود المؤلف هنا من الإشارة إليها لأنه بعد ذلك سيبين لك أن البدعة قد تتعلق بإيش؟ بأمر، قد تتعلق بأمر واجب، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الاستحباب، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على التحريم، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الكراهة، وقد تتعلق بأمر هو في أصل حكم الشارع على الإباحة. فهذا هو السبب الذي جعل المصنف بعد ذكر المعنى اللغوي يذكر هذه المعاني الخمسة التي سماها الجمهور من أهل الأصول، ولا سيما من تأخر منهم، سموها بالأحكام التكليفية. وإن كان الفاضل ألا تسمى الأحكام التكليفية، وإنما تسمى الأحكام الشرعية الخمسة. لماذا؟ لأن كلمة الشرع أو التشريع هي الكلمة التي نزلت في كتاب الله في مثل قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الاسم المناسب فطرة وشرعا وعقلا هو أن تسمى الأسماء أو المعاني أو الأحكام الشرعية أو التشريعية. أما أن هذا هو المناسب فطرة فلأن الإنسان بفطرته يميل إلى النظام وإلى أن يكون له منهاج وأن يكون له شرعة يسير عليها، لأنه يجد أن هذه الحياة تختلف أحوالها، فهو يبحث عن الحقيقة الكاملة الصحيحة التي جوهرها وأصلها موجود فطرة في نفسه، لأنه فطر على التوحيد. لكن ما تفاصيل هذا التوحيد؟ هو الإنسان بفطرته يبحث عنه. هذه التفاصيل لا يجدها إلا في الوحي، ولهذا قال الله لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان، فهذا أنسب للفطرة. وأما أنه أنسب للشرع أو شرعا، فلأن هذه هي الكلمة التي جاءت بها الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن هذا هو الأنسب عقلا، فلأن العقل يقبل التشريع بمعنى المنهج والنظام والعدل وما إلى ذلك، لكن العقل ابتداء لا يقبل أنه يقصد من هذا الدين هو تكليفه، لأن معنى التكليف في الشرع في اللغة معناه في اللغة ماذا؟ المشقة. بل يقولون أو يقول كثير من اللغة هي المشقة الشديدة. فإذا هذا لا يتناسب مع متطلب الإدراك الفطري والعقل لدى الإنسان. وما جعل الله الشريعة تكليفا بمعنى أنها شدة ومشقة في سائر مواردها. ألست ترى أن الله جل وعلا قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ألست ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، وفي وصيته لأصحابه عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك. فإذا ليس ثمة ضرورة علمية أن تسمى هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية، بل يقال الأحكام التشريعية الخمسة. ربما البعض يقول إن الذي حرك أهل الاصطلاح من أهل الأصول لذلك حتى يفرقوا بينها وبين ما سموه بالحكم الوضعي، فيقال هذا له جواب، وليس بالضرورة أن يحافظ على هذا الاصطلاح. ولهذا نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تسمية الشريعة في سائر مواردها الخمسة بالتكليف، يقول هذه تسمية لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه، ولا كان الصحابة وكبار الأئمة يستعملونها على هذا الاضطراد. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن هذا في بعض الصور من التشريع، وليس في سائر الصور أو عامتها أو أغلبها. فإذا الأولى أن تسمى أحكاما تشريعية أو شرعية أو ما إلى ذلك، ويتباعد عن هذا المصطلح خاصة إذا حدث به السواد من الناس. أما إذا كان في دائرة الكتب وأهل التخصص فهذا من باب ما درج عليه أهل الاصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، خاصة أنك تعرف أن هذه الأحكام الخمسة إذا سميت تكليفا فإنه يرد سؤال أورده الأصوليون على أنفسهم، عن الذين نطقوا بهذا الاصطلاح في الإباحة. فإنك إذا قلت التكليف جاءك المباح وهو الحكم الخامس منها، فالمباح هو التخيير. ولهذا من أهل الكلام والأصول من يقول هو مستوي الطرفين، إذن لا تكليف فيه في نفس الأمر، أليس كذلك؟ فلماذا دخل في الأحكام التكليفية وهو مخير بين فعله وتركه؟ تجد هناك جملة من الأجوبة، حتى إن بعض الأصوليين قال إن المباح لا يعد من الأحكام التكليفية فأخرجه، وهذا الإخراج ليس حلا لهذا السؤال، لأن هذا إنما نشأ عن هذا الاصطلاح الذي هو التكليف. وإلا لو سميت الأحكام التشريعية مثلا أو الشرعية الخمسة التي عليها مدار التعبد أو مدار الأمر والنهي لما ورد هذا الإشكال. وإلا فإنه لا شك أن المباح حكم شرعي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الإباحة هي حكم من الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون الإباحة أصلا ابتدائيا في خبر الله أو خبر الرسول، وإما أن تكون جاءت على وجه التخصيص لعين أو حال أو ما إلى ذلك. فإذا هذه الأحكام ينبه إليها بهذا المصطلح الذي شاع في كتب الأصول المتأخرة، وإن كان يبين أن المصنف إنما جعلها أو ذكرها للمعنى الذي أسلفت بذكره، لأن البدعة قد تتعلق بواجب وقد تتعلق بمستحب وقد تتعلق بمحرم وقد تتعلق بمكروه وقد تتعلق بمباح. أما صور ذلك فهذا يأتي في كلام المصنف له جملة من التفاصيل يبين بها ما وجه هذا التعلق. فإنك إذا قلت مثلا الواجب من العبادات فمن ترك هذا الواجب كسلا فإن هذا يسمى فعله إيش؟ معصية وإثما أو كبيرة أو ما إلى ذلك. لكن من ترك هذا الواجب تدينا بتركه فهذا الترك يكون ماذا؟ يكون بدعة. وكذلك من فعل المحرم لهوا ولعبا فهذا الفعل يعد إثما وما إلى ذلك ومعصية. وأما من فعل المحرم تدينا بفعل محرم فإن هذا يعد إيش؟ بدعة. وهلم جرى من المناسبة لكلام المصنف. بعد ذلك ينتقل بك المصنف إلى المسألة الثالثة وهي أهم مسألة في هذا الباب بل ربما في هذا الكتاب، وهو حين جاء الشاطبي رحمه الله إلى تعريف البدعة في الشرع، ما هي البدعة شرعا؟ وأنت تعرف أن الشارع ذم البدع وحذر منها، ولهذا الباب الثاني في ترتيب المصنف هو في ذم البدع. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 5495779. Thank you.